وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. بإذن الله تعالى، مع المجلس الثالث والعشرين من مجالس الكلام على التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى التعليق على قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد. وبينا أن قوله هذا في مقدمة عقيدته السلفية يريد أن يبين أمرا هاما يعتبر عند أهل السنة والجماعة أمر متفق عليه، ألا وهو عقيدة القدر، وأن الله سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه فعال لما يريد. فيقول: ولا يكون إلا ما يريد، يقصد إرادته الكونية التي هي المشيئة العامة التي قال فيها سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقلنا إن هذا الكلام يعد كلاما مجملا، أو يجمل القول في القدر، وإنما سيفصله تفصيلا في الثلث الأخير من عقيدته رحمه الله. وتأتي الكلام، لأن قضية القدر من القضايا التي اختفى في الكلام على تفاصيلها علماء أهل السنة والجماعة، نظرا لأن المبتدعين اختلفوا في الكلام على عقيدة القدر ما بين قدرية جبرية وقدرية نفاة للقدر وقدرية إبليسية إمام إبليس عليه لعنة الله، وقدرية مجوسية، وقدرية شركية. ألم تعلموا أن المشركين قد احتجوا بالقدر في القرآن الكريم كما نص الله عز وجل على ذلك بقوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يحتجون بالقدر. وإبليس عليه لعنة الله يحتج بالقدر فيقول: فبما أغويتني، لم يقل بما غويت أنا، يعني انظر إلى قول أبينا آدم عليه السلام الرجل المؤمن النبي المكلم العالم بالله سبحانه وتعالى وبأسماء الله الحسنى وبصفات الله العليا الذي لنا فيه أسوة حتى في توبته عليه السلام، قال هو زوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا، من الذي ظلم؟ آدم يقول عن نفسي: أنا ظلمت نفسي، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وكما قال نبي من أنبياء الله ويونس عليه السلام ورسول من رسل الله: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك غفر الله عز وجل لمن؟ لآدم عليه السلام، وبوأ نبينا صلى الله عليه وسلم المكانة التي تقطع دون الأعناق. وآتى يونس عليه السلام ما لم يؤتاه نبي في قوم إلا قوم يونس لما إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، لأنهم اعترفوا بأخطائهم، اعترفوا بذنوبهم. أما إبليس فقال ربي بما أغويتني، يبقى نسب الإغواء لمن؟ لله سبحانه وتعالى. بما أغويتني، ولذلك يقال عن المحتجين بالقدر على المعصية يقال عنهم فيهم من قدرية من؟ إبليس، قدرية إبليسية. ومن فعل فعل المشركين يقال عنهم عنده قدرية المشركين، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك فعل الذين، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرجون. قلت لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وكذلك لما قالوا وقصت علينا سورة ياسين قال الذين كفروا أمطعمه من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. عاوزنا نطعم المشرك، الإنسان المشرك بيقول كده، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال الذين كفروا أم للذين آمنوا أمطعمه من لو يشاء الله أطعمه. انتوا عاوزين نقف امام قدر الله تعالى. ربنا اراد ان الانسان بيت فقير، اراد له الجوع، تيجي انت تامرني انا باني اخذ من رزقي ورزق اولادي واديه هذا الفقير، ده انا كده اوقف قدام قدر الله وضد اراده الله عز وجل. شوف المشرك اما يريد ان يقلب القضيه، امطعمه من لو يشاء الله اطعمه. مش ربنا غني؟ ايوه غني، ربنا سبحانه وتعالى غني وقادر، كان قادرا سبحانه وتعالى على ان يغني فلانا ولكنه ابقر، كان قادرا على اطعامه ولكنه اجاع. ادي انا اقف امام اراده الله عز وجل واطعم من لو يشاء الله اطعمه. شوف قلبي وزيك ورد على اهل الطاعه واهل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الرسل ومن الصالحين، فيقولون ان انتم الا في ضلال مبين. شوف الامر الذي ينقلب، يتهم الانبياء ويتهم من على سيره الانبياء بانهم في ضلال مبين. هذه قدريه برضه، مش كده ولا لا؟ يحتكم القدر، بس نوع خبيث من الاحتجاج بالقدر. بالطبع الرد على كل هذه القضايا سهل وميسر، لأنها ليست بشبهة الأكثر. الله عز وجل ليختبر الناس ليبلوكم سبحانه أيكم أحسن عملا، وربنا عز وجل قدر على هذا رزقه وأعطى هذا، إعطاؤه لهذا كان اختبارا وامتحانا. وحينما قدر على هذا يعني طيب ضيق عليه رزقه كان اختبارا وكان امتحانا. فقضية الغنى والفقر لم تكن سيفا مسلطا على الرقاب مرتبطة بالإيمان، ولذلك قال سبحانه وتعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني في الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها، يعني سلالم معارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفة يعني مش فضة بس، لا ذهب، زخرف يعني ذهب، وسميت الصورة بصورة الزخرف وزخرفة. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا وللآخرة عند ربك للمتقين. فالقضية قضية اختبار، قضية امتحان. فمعنى ذلك أن قضية القدر هذه قضية أشرك فيها من أشرك وابتدع فيها من ابتدع، وكل بدعة ينبني عليها بدعة. ولذلك سيأتي الكلام بالتفصيل في نهاية الكتاب عن القدر لما يأتي مجاله تلاقي ان الامور فيها قضايا رتبة، يعني مسألة التعليم افعال الله عز وجل، وقال لله حكمة في كل سائر من افعاله ولا لا، بالطبع له حكمة ربنا حكيم في افعاله. هذا الامر نازع فيه بعض المبتدعة وخالقوا فيه، خالقه في اثبات الحكمة والتعليم. حتى الامام ابن القيم لما الف كتابه في قضايا القدر سماه شفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، فان افعال الله عز وجل معللة بغايات عظيمة وبحكم عظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وتترتب على ذلك قضايا التحكيم والتقبيح وقليل الكسب عند الاشعري وما شاكل ذلك. يقول الامام الصحاوي رحمه الله: ولا يكون الا ما يريد. وبينا ان هناك القدرية وهناك الجبرية وهناك هذه الفرق، اما اهل السنة والجماعة فقد اثبتوا القدر وبينوا ان الايمان بالقدر له مراتب اربعة: الايمان بالعلم، والايمان بالكتابة، والايمان بالمشيئة النافذة مشيئة الله تعالى، والايمان بخلق الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل علم كل شيء على التفصيل، علم كل شيء، ليس هناك شيء لا يعلمه الله عز وجل، وما سيحدث كتبه الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. وربنا عز وجل لا يخلق شيء او يحدث شيء في الكون الا وشاءه سبحانه وتعالى، شاء سبحانه وتعالى ما شاءه خلقه سبحانه في الوقت الذي اراده وقدره ووقته سبحانه وتعالى بمشيئته التي لا تقيد بقيود ابدا. مش اي حد يستطيع انه يجعل على إرادة الله عز وجل وعلى مشيئة الله تبارك وتعالى قيدا معينا، بل إن ربنا سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وإرادته سبحانه وتعالى لا قيود عليها أبدا من خلقه، محدش يقدر يقيد إرادة الله سبحانه وتعالى. فلما شرح الشارع وبين هذه المذاهب وبين مذهب أهل السنة والجماعة بين ان القدرية تحتج باحتجاجات، لانهم دائما خذ بالك كل الذين ابتدعوا بدعة وارادوا ان ينزهوا بعد ذلك ربهم سبحانه وتعالى وخلفوا اهل السنة والجماعة دائما يشبهوا الله بخلقه، مع انهم يريدون ان يجعلوا انفسهم ابعد الناس عن التشبيه، لكن دائما ما يجيش التعطيل والغاء النصوص وتحكيم العقل الا بعد التشبيه، يتبادر الى اذهانهم تشبيه الله عز وجل بخلقه في اسمائه وفي صفاته سبحانه وفي افعاله، فحينما يشبهون يبدأون في التعطيل وفي ضرب النصوص بعضها ببعض. لكن لو هم ايقنوا بان الله تعالى ليس كمثله شيء لم استطاعوا ان يثبتوا بعد ذلك قوله تعالى كما اراد لنفسه وهو السميع البصير، وكل الصفات اللي وردت في النصوص القرانيه والنبويه الصحيحه كلها نستطيع ان نثبتها بناء على هذا الاصل الاصيل. ولذلك بدا بقوله تعالى ايه ليس كمثله شيء، الاول تثبت انه ليس كمثله شيء، بعد ذلك ياتي الاثبات وهو السميع البصير. فكل الصفات تثبت بناء على هذا الاصل انه ليس كمثله شيء، واننا لا نستطيع ان نحيطه بعلما سبحانه وتعالى. فنثبت اثباتا بلا تمثيل، وفي نفس الوقت لا نمثل ولا نعطل ولا نحرف ولا نكيف صفات ربنا تبارك وتعالى ابدا. يبقى لا نعطل الصفات ولا تحرفها، وقلنا ان التعطيل بمعنى سلب المعنى الحق والتحريف اثبات المعنى الايه الباطل بدون تكييف، ما نكيفش صفه من صفات الله تعالى، وانما كما قال سبحانه ولا يحيطون به علما. فقال واذا قيل ان الله تعالى ده اللي كنا وقفنا عنه في القراءة. واذا قيل ان الله تعالى امر العباد بما يصبحون لم يلزم يعني ما دام ربنا عز وجل امر العباد احنا قلنا انه لما بيامر بيامر لمصلحة العباد علم ذلك من علمه وجهله من جهله فامره سبحانه وتعالى يامرنا بما فيه مصلحتنا ولكن هل فرض على الله او واجب على الله انه طالما امرنا ان يعيننا ولا لا؟ وبالتالي هل انت كبشر تستطيع ان توجب على الله شيئا؟ لا. دايما الايجاب بيكون من الاعلى للادنى، يعني يجيب الامير يوجب عليك شيء معين او يجي ابوك يامرك بشيء، يجي من هو اعلى منك مرتبه يامرك. ولذلك فعل الامر ان كان من الادنى الى الاعلى فهو دعاء، لكن من الاعلى الى الادنى يبقى امر، امر واحد النفاس. بل يحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. يبقى ربنا يعرف، لكن احنا ما نقدرش نوجب على الله، يبقى ربنا اوجب. فامره اوجب على نفسه مساله ثانيه، وكان حقا عليك نصر المؤمنين، هو الذي قال على نفسه حقا. الرسول صلى الله عليه وسلم ينقل شيئا فيقول لمعاذ بن جبل: اتدري ما حق العباد على الله وحق الله على العباد؟ اتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله اعلم صلى الله عليه وسلم. فقال ان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه ان فعلوا ذلك الا يعذبهم. حقهم عليه، من الذي فعل او من الذي اوجب هذا الحق على نفسه؟ الله. لكن احنا ما نوجبش، يبقى هل يجوز للبشر ان يقول على الله واجب كذا ويجب على الله فعل اصبح كما قال المعتزله؟ ما ينفعش. وضربت لكم المثل الذي جعل الاشعري يفارق شيخه الكباء في اللقاء الماضي لما قال له بوجوب الاصلح، وناقشه في قضيه نقص الطفل الصغير الذي لم يبلغ، وعندئذ فارق الاشعري استاذه الجبان المعتزلي الذي كان اماما من ائمه الاعتدال، لاننا لا نوجب على الله فعل الاصلح، نحن نقول ان الله حكيم. لماذا نقول ان الله حكيم؟ لانه قال ذلك في محكم اياته، وقال ذلك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيما نص عنه. اذا اسعده سبحانه وتعالى تعلله نظره النصوص التي جاءت بهذا، ونظر بان له حكمه في كل شيء سبحانه وتعالى يامر به او يفعله. فقد اذا قيل ان الله امر العباد بلا يصبحون لم يلزم من ذلك ان يعينهم على ما امرهم به. هربونا طالما امرنا، وضربنا المثل بقول عبد الجبار لما قال القاضي عبد الجبار لما قال سبحان من تنزه عن الفحشاء ورد عليه اسرائيل وقال سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. فهو هنا يقول هل ربنا عز وجل امر فلانا وفلانا بالطاعه فاعان هذا ووفقه ولم يعن هذا ولم يوفقه، فهل على الله حجة في هذا؟ لا، قلت لله الحجة البالغة. ومع ذلك عقب بقوله فلو شاء لهداكم اجمعين. وبالتالي لما قال هذا الكلام بل يرد على عقبة المشركين الذين يقولون سيقول الذين اجرموا، ودي كان معجبة من الشيخ محمد عليه الصلاة والسلام، يمكن مثل ما قالوش لما قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، وكان من الممكن لهؤلاء السفهاء ان يكتموا هذا القول، ولكن قالوا بعد ان نزل في القران. وكذلك المشركون قالوا كما القران قد سيقول في الزمان المستقبل قبل نزول الايات بعد نزول الايات، فقالوا سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اتانا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم بعدها يقول سبحانه قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين. طب هم قالوا لو شاء الله لأبانا. فنقض كلامه نقض، ولكن في النهاية يثبت لأنها كلمة حق أريد بها إيه؟ باطل. لأن الله هدى كل إنسان من نجدين، هذه هي اليد، الإيد هي الإيد، بها تستطيع أن تقدم الخير للناس وبها تستطيع أن تقدم الشر. القدم هي القدم، تستطيع بها أن تسعى في الخير وأن تسعى في الشر. العقل هو العقل، تستطيع به أن تفكر في الخير وتستطيع به أن تفكر في الشر وأن تولد الشبهات على الرسالة النبوية وتستطيع. يبقى كل الآلات اللي مع المؤمن هي مع الكافر، وهذاك سبحانه هداية عقل، هداية فطرة، هداية رسل، وبين لكم الطريق، وأصبحت الطريق الطريق المستقيم صراطا مستقيما بينا واضحا. تركتكم على الحجة البيضاء لكن لها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذه. ولكن أعطى الله التوفيق لفلان بالحب، قلت لله الحجة البالغة. فلو شاء هداكم أجمعين لم يرضي أحد سبحانه وتعالى من خلقه. فلو أعطاك أنت التوفيق ولم يعطي الآخر فهذا فضله يؤتيه من يشاء. للأمر قال له أرأيت إن منعني الهدى وقر علي بالرضا أحسن إلي أن أساء؟ قال إن منعك ما هو لك فقد ظلم وأساء، لكن ما منعك ما هو لك منعك لدين لا تبدأ كل ما تستطيع به أن تسلك طريق الخير، وأنت غير مجبور على فعل شيء على الله، وأنت ترى في نفسك هذا الأمر جيدا. ولذلك اللي بيحتكم بالقدر وانتهت هناك الجرية كانوا سخرية للعالمين، أصبحوا سخرية للعالم. يعني على سبيل المثال وابن القيم حتى من نوادرهم ما يضحك من لا يحتفل أبدا. يعني على سبيل المثال نجد علم ضمن علماء وأحد الأمراء فنقل رجل طرار، الطرار ده اللي هو الثالث اللي بيمشي، يعني اضطرنا الشاي بس ما بيصرفش من حاجه، ده بيمشي بيدخل ايده في جيب يدخل ايده في جيب الانسان ويطلع الوقت اضطررت معنى الشاي في زمان الناس اليوم. فلما اوتي لهذا اضطرر للامير قال لا تحكمون في اهل العلم. فرد احد العلماء بالفقه ولكنه كان ينتهي هناك الكبريه، واضطررت ذلك الشاي كان احول عينيه احول. فقال أرى أيها الأمير أن تضربه 15 طوقا صوبا، يضربوا كده 15 جلة. فرد عليه العالم من علماء أهل السنة قال لا، بل يضرب على مذهبك 30 جلة. فرد عليه الجبل وقال ولما؟ قال 15 للنسل عشان النسل اللي نسله، وخمسة عشر بحوالي. قال له أيضرب على حوله؟ قال أيضرب على طريقه؟ وهو عدل يا جبري الكفر عنده انسان مصبور على فعله. فقضيه الحوله من عند الله عز وجل خلقه بها، وكذلك السرقه هذه ليست من فعله بل هو مصبور عليها، وربنا عز وجل هو الذي جبره على السرقه عند الجبري، وربنا جبره على السرقه زي ما ربنا جعل هذا ابيض وجعل هذا اسود وجعل هذا طويل وجعل هذا قصير وجعل هذا اعمى وجعل هذا مبصرا كله من عند الله. فقال له اضربه 30 15 علشان حاولوا 15 علشان ايه؟ عشان السرقه. فبهت الجبريل وبالطبع كان هناك زي ما قلت لك نوادر تضحك من لا يضحك ابدا. سجل على سبيل المثال رجل دخل كان ينتهج نهج الجبريه، وجارية أو زوجته تعلم هذا الأمر عنه، فدخل عليها فوجدها تفعل الفاحشة، فغضب الرجل وأراد أن يفتك بها، فقالت له هل تركت عقيدتك وانتهكت نهج عبد الله بن عباس؟ فقالت الحمد لله أنك أنقذتيني من الكفر، الحمد لله أنك أنقذتيني من الكفر، وأصبحوا يتنظرون بي. واحد آخر حدث له نفس القضية فقالت له زوجه يا رجل أمرك هذا قضاء الله وقدره فقال الحمد لله الخيرة فيما اختاره الله. فسمي بالخيرة فيما اختاره الله، رايح جاي الخيرة فيما اختاره الله. ما هم عرفوا قضيته وعرفوا قصته. لأن الإنسان لو أنت جيت وجدت إنسان يعني أنت جيت تقول ربنا هو اللي عمل كده. واحد صنع صنع يعني عمل جريمة صنع جرى يجي يحتفل بالقضية والله ربنا قدر عليه هذا الأمر. تقول له طيب لو جيت أنت بقى خدت فلوسه أو ضلمته أو ضربته وتيجي تحتج بالقدر يقتنع بهذا الكلام؟ مقتنعش. يعني يجي مثلا يكون قاعد كده تروح انت ضربه تقول له والله غصب عني المسألة خارج عن إرادتي، أنا ضربتك وأنا مجبور على ضربك. حتى يقول لك بهذا الأمر مفيش إنسان عاقل سيوافق على هذا الكلام. إزاي تيجي بقى في قضايا الطاعة والمعصية وقضايا الكفر والإيمان وتقول لو شاء الله ما أشركنا؟ يبقى هذا الكلام استدلالات خبيثة ولا لا؟ لأنه ضد فطرة الإنسان كإنسان، يعني هذه المذاهب تعتبر ضد الفطرة. من الناس يوافق على هذا الكلام؟ من؟ مش حد. لأنه لو اعتقدنا هذا المعتقد والعياذ بالله الخبيث ماذا تكون النتيجة؟ تفسد الحياة كلها. ولذلك لابد من اعتقادنا بمذهب اهل السنه والجماعه ان الانسان مش مجبور لا مسؤول. وده تكريم للاسلام. ولقد كرمنا بني ادم من تكريمه ان الله سبحانه وتعالى جعلك مكلف وجعلك مسؤول عن افعاله. كل فعل بتفعله هتسال عنه بصدق والرزق. انت مسؤول في الدنيا ومسؤول في الاخره بين يدي الله تبارك وتعالى. مسؤول في الدنيا عن تصرفات، يعني انت لو قتلت هناك حكم القصاص، انت لو خرجت هناك حدود الله تعالى، انت لو زنيت هناك حد من حدود الله، انت لو اسددت مال احد من الناس تغرق بمثل ما اسددت من مال الاخرين. انت انسان مسؤول، لست كالدواب، لست كالعجماء التي لا تسال عما تفعل، بل انت مسؤول عن فعلك وعما انت مسؤول عنه. الانسان يكون مسؤول في الدنيا وفي الاخره. يبقى قضايا القضاء والقدر قضايا هامه، وهام جدا ان تدرس مذهب اهل السنه والجماعه. يقول واذا قيل ان الله امر العباد بما وصلهم لم يلزم من ذلك ان يعينهم على ما امرهم به. ليس واجبا على الله ان يعين احدا على ما امر به، لا سيما يرد على القدريه لا يقولوا هذا الكلام. وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا. يعني كان ده الجبرية. عند بقى المعتزلة اللي هم القدرية نفاة القدر يقولون وهو يستطيع أصلا أن يعين أحدا. مش الرجل عمرو بن عمير قال اللهم إن ناقة الرجل سرقت وأنت لم ترد سرقتها وانت لم تلد اللهم اردد عليه نقر. قال يا هذا قمت عن دعاك الخبيث لقد يلد يريد ان تعود فلا يستطيع. ان كان سرقه غصبا عنه شوف الفرقه. فماذا في الشرعيه مردود عليه فطره الانسان العام يرد عليه. وكذلك مذهب جيل القدريه اللي هم نفاة القدر سواء نفاة القدر او الجبريه الاثنين. ولذلك مذاهب هؤلاء نافذه. ولذلك تجد العلمي يقول قدر الله وما شاء فعل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذه إرادة الله ويعرف هذا، ولكن يعلم أن هذه إرادة الله وفي نفس الوقت هو مسؤول عن تصرفاته وعن أفعاله. يقول لا سيما عند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا، يعني على ما به يصير هذا الذي يعان فاعلا. واذا عللت افعاله بالحكمه يعني افعال الله تعلم بالحكمه كما هو مثل هذه السنه والجماعه. كل فعل له حكمه ولا ملوش؟ له حكمه. بل حكم عظيمه نعلمها او نجهلها. وانظر الى قصه القدر مع موسى عليه السلام. اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيدها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. ارسل الله القدر لاسباب السفينه هذا الإنسان من ورعه مصلحة أعظم لمين؟ لأصحاب السفينة وهم لا يعلمون. أما وذلك موسى في ظهر الأرض أفرقتها لبغض وأهلها، لقد جئت شيئا إمرا، أقتلت نفسا بغير نفس، أقتلت نفسا ذكية بغير نفس، لقد جئت شيئا. المرة دي بقى مش إمرا، ده مش خرق تقليلا، لقد جئت شيئا إيه؟ نبرع منكر عظيم، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ لو صبر موسى، يا ريت موسى صبر، لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا. ولكن موسى ما صبر، وما استطاع موسى أن يصبر، لأن موسى عليه السلام لم يسكت على أمور منكرة ظاهرها منكرة، الأمر الشديد، مع أنه في أول مرة قال للخضر إيه؟ لمنه أقرأتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل، بالراحة كده بيقول ألم أقل إنك لن تستطيع معي الصبر؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. أول مرة، لكن ثاني مرة ما كانش موسى ناسي. قال له أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نقطة. قال ألم أقل لك، وزود له لك المرة دي بقى، لأن المرة دي الأمر بقى صغير. أول مرة ألم أقل بهدوء، ثاني مرة ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي الصبر؟ ما قالوش لا تؤاخذني بما نسيت، لا يبعث عن عقل مش ناس، لان مفيش شريعه توقع على قتل غلام. ويعني انت دلوقتي لو علمت ان الغلام اللي قدام مني دلوقتي لو كبر سيكون فرعون او المسيح الدجال يجوز قتله؟ لا يجوز، الشريعه لا تجوز لك هذا الامر. امال الخارج ده بيتصرف بناء عليه؟ على الصبر والقدر. حتى ان الموازي اورد ان الخضر لم يكن بشرا، بل كان ملكا من ملائكة الله، وهذا أمر لا نوافق عليه. يعني الصحيح أنه نبي من عند الله، لكنه لم يكن مكلف بشريعة ظاهرة، وإنما ذهاب الخضر كذهاب ملك الموت مثلا لقبض روح إنسان. تقدر أنت تقول لما يروح ملك الموت لقبض إنسان بإذن الله تعالى، تقدر تقول طب إزاي وليه؟ وما انتظرش عليه لما يكبر ليه؟ الراجل اللي مات اول كان ولا ورا منه اولاد، وقدر الله ما شاء فعل، مش كده ولا لا؟ زي واحد ماشي في الطريق ينزل عليه حجر باذن الله، حجر ينزل على واحد او شيء ثقيل حجر ده باذن الله، والملك ده قبض روحه في هذا الامر، تقدر تناقش في هذا الامر او تتكلم في هذا. لكن الشريعه اللي يخطئ وعقل، واخدين بالكم الشرائع الظاهره، لكن هذا الامر ما وراء الشريعه اللي هو ايه؟ قدر الله تعالى. وذلك قصه القدر تتحدث عن قضيه القضاء والقدر، ولذلك لا يقاس عليها، ما ينفعش اللي يعني قصه القدر ما يقاس عليها الا القضاء والقدر، ما ينفعش انك تيجي تستخدمها في قضايا تشريعيه كاحكام قضاء. ولذلك اللي يقع ذلك الصوفيه ولكم في يد شيخك كالميت في يد المغسل، ما ينفعش الكلام ده ضد الشريعه. ويقول الواحد منهم لو وجدت امور لن نذكرها حتى يعني المقام اعظم من ان احنا نتكلم عن هذه المخالفات الشرعيه والعياذ بالله. ما علينا، يعني الانسان ينفذ امر شيخه، ففي تنفيذ امر شيخه ربما هو يعمل الباطل، وانت لك الباطل، وهذا الباطل انت لا تعلمه، وانما الشيوخ على علم بالباطل. هل هذا الكلام يسلم لاحد؟ الباطل ده علمه عند مين؟ عند الله. الباطل ده موسى عليه السلام كان رسول كريم، ومع ذلك ما علم شيئا من هذه الامور، بل كانت هذه الامور معزله عليه. وان حتى الخضر قال له ايه؟ وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تصف عليه صبرا. وقال تظن انت ان الخضر كان يعلم كل شيء قبل جزئيات بس انكشفت للخضر؟ اما علم كل شيء فعند من؟ عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. معرفة. يقول هنا واذا علمت افعاله سبحانه بالحكمه فهي ثابته في نفس الامر وان كنا نحن لا نعلمها. الحكمه او ثابته في نفس الامر، في نفس الامر يعني نفس الذي امر سبحانه وتعالى، او في نفس الامر يعني هي في الحقيقه موجوده الحكمه، ولكننا نحن لا نعلمها الا ان اعلمنا الله بها. زي قضيه الحكمه التي كانت في امر الخضر بخلق السفينه وبخطف الغلام وما شاكل ذلك. وان كنا نحن لا نعلمها، لكن عدم علمنا ليس بحجه، مش كده ولا لا؟ العدم علمنا، العدم العلم، العدم العلم في الشيء معناه، خد بالك من القاعده ديت علشان ايه ما تخطئش، عدم العلم بالشيء ليس معناه عدم وجود الشيء، لكن العلم بالعدم هو العلم. يعني انت لما تعرف ان الشيء ده غير موجود يبقى ده علم معتاد به، لكن عدم العلم بوجود الشيء مش علم. انا اقول ما عنديش علم بوجود فلان في مصر، يعني يقول لك فلان موجود في مصر ولا سافر، اقول له ما عنديش علم. عدم علمي مش علم، صح ولا غلط؟ عدم علمي ده، فعدم العلم بالشيء لا يزيد عن كونه ايه؟ جهلا. لكن عدم العلم بقى بعدم الشيء هو ده العلم. اقول لك لا انا اعرف ان فلان مش في مصر، اني عارف انه سافر، يبقى ده علم. يقول لك ما اعرفش، يبقى عدم العلم بالشيء. ايه اللي بيقول لك ايه؟ وان كنا نحن لا نعلمها فلا يلزم اذا كان في نفس الامر له حكمه في الامر ان يكون في الفعاله على فعل المامور به حكمه. يعني عندنا نثبت ان في حكمه للشيء وللامر اللي ربنا امر به، عنده حكمه في الامر به، هل يلزم من ذلك ان يكون في حكمه في اعانه المامور؟ الجهه منفتحه، مش كده ولا لا؟ الجهه منفتحه، في حكمه في نفس الامر للامر. لكن هل في حكمه من اعانته للمامور على فعل الامر؟ زي ما ضربنا المثل قبل كده بالرجل الذي جاء لموسى عليه السلام، وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج. امر هنا ده المصلحه والحكمه ولا لا؟ حكمه. طب هل كان الرجل كعامته مقدر على انه يعين موسى؟ لا، ومفيش حكمه من الاعانه، لانه من الممكن ان يعين موسى تقطع رقبته هو، اذا ما عندوش حكمه في الامر. طبعا الامر ده بالنسبه لنا كبشر، لكن بالنسبه للخالق جل وعلا الامر يختلف، مش كده ولا لا؟ لكن هنا بيتقال ان ممكن يكون ربنا لما امر فرعون بالايمان لحكمه. لكن هل ربنا لما ما اعانش فرعون على الايمان او ما اعانش ابو لهب على الايمان يبقى برضه دي حكمه في عدم الاعانه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى حكمه في الامر وحكمه في عدم الاعانه. ولما امر ابا بكر بالايمان كان ليه حكمه، ولما اعان ابا بكر على الايمان كان ليه ايه؟ حكمه. واخدين بالكم؟ بل قد تكون الحكمه تقتضي الا يعينه على ذلك. الحكمه حكمه ربنا تقتضي الا يعين فرعون على الايمان، الا يعينه على ذلك. فانه اذا امكن في المخلوق ان يكون مقتضى الحكمه والمصلحه ان يامر بامر لمصلحه المامور، وان تكون الحكمه والمصلحه للامر الا يعينه على ذلك، زي قصه موسى والرجل الذي جاء من اقصى المدينه يسعى. فان كان ذلك في حق الرب اولى واحرى، لان دي حكم بالنسبه لنا على قدنا ضيقه، اما بالنسبه لحكم الله التي تليق به سبحانه فامر لا نستطيع ان نتصوره. يقول والمقصود انه يمكن في حق المخلوق الحكيم، مش المخلوق اللي السفيه، لا، مخلوق حكيم، عالم حكيم عنده حكمه، يمكن في حقه ان يامر غيره بامر ولا يعين عليه. وضربت لكم المثل قبل كده بالشريك، الشريك يامر شريكه بفعل ما فيه مصلحه، فيما مصلحه الفعل، ولذلك يامره ويعينه. لكن احيانا الرجل الحكيم يامر غيره يكون له حكمه، واحد شغال انت عنده، هو رجل محترم ورجل على علم ورجل عنده دين، تيجي تستشيره وتقول له اسيب الشغل عندك ولا انا عندي فرصه كذا، يقول لك اشير عليك، اه، يقول لك لا سافر الفرصه دي احسن لك. يبقى هنا اشار عليك ونصر وامرك بانك تسيب، ده حكمه والمصلحتك. لكن ما يعينكش وتعبك. ليه؟ لان لو اعانك وتعبك يضر نفسه، مش كده ولا لا؟ يبقى انتهى من فتك. اما امرك كان يبتغي الاجر من عند الله تعالى، اما انه يعينك يضر نفسه، واخد بالك ولا لا؟ تاكل كثيرا. طبعا الكلام ده ما ينطبقش او ما تقدرش تطبق هذا الكلام على افعال الخالق جل وعلا لانه لا يضر، لكن له حكم يعلمها البشر، وكثير كثير كثير لا تحصيل له. فله حكمه في الامر وله حكمه في الاعانه، وقد تكون الحكمه في عدم الاعانه، واخدين بالكم ولا لا؟ وقد تكون الحكمه للمامور او المتلف. ولذلك قلنا اراده ربنا تتحد مع اراده المامور او اراده البشر. اراده الله عز وجل في جميع الاحوال لها حكمه، لكن انت ارادتك قد تتخلف عن الحكمه، صح ولا لا؟ وقد تتفق ارادتك مع مصلحتك الخاصه وتخالف الحكمه العامه للكون كله، صح ولا لا؟ ربنا عز وجل حكمته لابد وان تكون حكمه عامل حكمتك انت او من مصلحتك، لان حكم ربنا عز وجل تكون اعظم. هل حكمتك انت في الشيء ومصلحتك تقاس بحكمه الله تعالى؟ لا. ولذلك قد يامرك بما فيه مصلحتك، وهذا امر فيه حكمه وفيه مصلحه لك، ولا يعينك، لانه لو اعانك تتحقق مصلحتك انت وتتخلف حكم اعظم لله تبارك وتعالى حكمه فيها، واخدين بالكم ولا لا؟ فلذلك يامرك ولا يعينك، وقد يامر غيرك ويعينه لان فيه حكمه اعظم، واخدين بالكم ولا لا؟ زي ما خلق ابليس، وخلقه لابليس فيه حكم، مع ان وجود ابليس شر على كثير من الناس، لكن به حكم عظيمه يتم بها الايه؟ في الكون، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني تضرب المثل بابليس. ولذلك ربنا ليس في افعاله ايه؟ شر، ولكن في المفعول المنفصل عنه يقع الشر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس اليه، فليس في ذات الله شر، ولا في اسمائه شر، ولا في صفاته شر، ولا في افعاله شر. والشر لو وقع يقع في الايه؟ في المفعول المنفصل، لان المفعول غير الفعل، والمخلوق غير الخلق عند اهل السنه والجماعه بخلاف المبتدعه، فان عندهم الفعل عين المفعول، والخلق عين المخلوق. ودي مسائل فيها اشياء دقيقه سنتوسع فيها لما نصل الى قول الشارح فيها ان شاء الله، لان قضيه الخلق والمخلوق والفعل والمفعول قضايا مثلا يتقنها وقع في بعض بدع القدريه وما شابه ذلك. يقول المقصود انه يمكن في حق المخلوق الحكيم ان يامر غيره بامر ولا يعين عليه. الكلام واضح ولا صعب؟ كويس. فالخالق اولى بامكان ذلك في حقه مع حكمته سبحانه. فمن امره واعانه على فعل المامور زي ابو بكر الصديق والمؤمنين، كان ذلك المامور به قد تعلق به خلقه وامره نشأة وخلقا ومحبة. خد بالك، لو ربنا فمن امره، فمن امرك واعانك على فعل المامور، امرك بالايمان واعانك عليه، كان ذلك المامور به اللي امرك به، امرك بالايه؟ بالخير، او امرك بالصدقه فانت تنفذها، كان ذلك المامور به اللي هو الصدقه مثلا او الشيء اللي امر به، قد تعلق به خلقه وامره، لانه له الخلق والامر. احنا قلنا الاراده نوعين، اراده كونيه للمشيئه وهذه تتعلق بالخلق، والاراده الشرعيه وهذه تتعلق بالايه؟ بالامر. ولذلك كل ده موازات القضاء نفس الكلام، والكلمات نفس الكلام، في كلمات كونيه وكلمات ايه؟ شرعيه، وقضاء كوني وقضاء شرعي وهكذا. فهنا يقول يبقى اذا اتفق الاراده الكونيه مع الاراده الشرعيه يبقى اتفق الخلق مع ايه؟ مع الامر، صح ولا لا؟ اتفق خلقه مع امره، قد تعلق به خلق وامر نشاه وخلقا ومحاكا. النفس او الخلق من المشيئه الايه؟ خدوا بالكم، الكونيه والمحبه من الاراده الشرعيه، لان الامر فيه خلقه وقد يامره ولا يامره. كما يأمر فرعون به فعل الطاعه ولا يفعل فرعون لان الله لم يشأ ذلك. ها تبقى الاراده الكونيه وجدت لا موجودتش وجدت الاراده الشرعيه بس للامر وتخلف الفعل من المأمور. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لو فمن امره واعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وامره نشأة وخلقا ومحبة لانه يحب تنفيذ اوامره الشرعية الايمان ومتعلقات. واخدين بالكم؟ فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الامر فاتحدت الارادتان الكونية والايه؟ والشرعية. ومن لم يعينه على فعل المأمور زي فرعون مثلا كان ذلك المأمور قد تعلق به امره اللي هو الشرعي ولم يتعلق به خلقه فانفتح الارادتان الكونيه والشرعيه. واخدين بالكم ولا لا؟ ولا الكلام صعب؟ انتم فاهمين ليه؟ اشربوا ده ازاي؟ صفقوا. واخدين بالكم ولا عيب؟ مش هتنقل في الحته دي لما انزل ان شاء الله. اسال ها اسال لا عيب ماشي عشان فقط. يعني يا اخوانا ربنا عز وجل له اراده. الاراده اللي جت في القران جاءت ماده الاراده. اللي ما فهمش معنى الاراده في القران الكريم نشات عنها البدعه. ودايما البدعه بتنشا عن عدم فهم النصوص الشرعيه. واسعد الناس حظا بفهم النصوص الشرعيه اهل السنه والجماعه. وده زي ما بيقول كتاب السنه فهم السلف. والا لو جينا عملت كده انت بقى عنتر ابن شداد وقفت قدام النصوص تفسرها بمزاجك وتقول انا سيبويه النحو واللغه تضل والعياذ بالله من حيث لا تدري ولا تفهم. يبقى كتاب السنه فهم السلف الصالح. هم اللي عندهم المقدره استوعبوا النصوص النبويه والقران الكريم. فيستطيعوا ان هم يجعلوا النصوص ايه؟ لا تتناقض مع بعضهم البعض. ويرد المتشابه للمحكم. فعندنا كلمه الاراده جاءت في القران الكريم. وعندنا ان الله تبارك وتعالى يرضى عن الاشياء ويحب الاشياء، يحب اشياء ويرضى عنها. يبقى ربنا عز وجل يحب الاناء، يحب العبادات ويرضى عنها سبحانه وتعالى، ولا يرضى لعباده الايه؟ الكفر. وان تشكره يرضى لك بما يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المتطهرين وهكذا. ويغضب سبحانه الكافرين ويبغض العصاه وهكذا. والله عز وجل يريد يريد الطاعه ويريد الايمان. وفي نفس الوقت وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يبقى عندي اراده. يقول فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما صعد في السماء. يبقى عندي ربنا يريد ايه؟ اضلال بعض الناس ويريد هدايه بعض الناس. وعندي ان ربنا عز وجل يريد الايمان ويريد من الناس الايمان. يريد الله منكم الايمان. يبقى كيف تتفق هذه النصوص مع بعضها؟ بعض الناس جعلوا من الاراده والحب مع بعضها والرضا. كل اللي بيريده بيحبه. ولذلك جعلوا كل الاشياء التي حدثت في كون الله محبوبه لله. دي ما فيها الكفر والعياذ بالله. ودول وقعوا في ضلال مبين. علشان كل ما وقع في كون الله يريده الله ويحبه ويرضى عنه يبقى وقع في الضلال. ولذلك وجدنا بعض الطوائف لو وجدوا الكافر استطاع ان يخدم اهل الاسلام يساعدوه ويقفوا معاه. ويقولون الله يرضى عن الغائب حتى ولو كان كافرا. ولا يرضى عن المذنوب ولو كان موحدا ولو كان من سادات العابدين. فما وقع في الكون الواقع نفسه هو المراد من الله المحبوب المرضي عنه. وهذا فيه من الضلال ما فيه والعياذ بالله. مش كده ولا لا؟ اما الاخرون فقالوا اراده الله تبارك وتعالى ارادته سبحانه وتعالى يريد الطاعه التي امر بها فقط. يقول لهم طب والمعصيه التي وجدت في الكون؟ يقولوا لم يريدها الله. طب كيف حدث؟ يقولوا غصبا عنه. وهذا مذهب المعتزله. اخر سنه جماعة الله الاراده المنفكه. عندنا اراده شرعيه يحبها ويرضى عنها، وعندنا اراده كونيه اللي هي الايه؟ المشيئه. وقد تتفق الاراده الشرعيه مع الاراده الكونيه في الايمان المؤمن. فامر مثلا ابو بكر وامر ابو لهب، امر الاثنين بالايمان والطاعه، فامر ابو بكر وكفر ابو لهب. طبق بقى قصه الاراده هنا، نقول امر ابو لهب، امر ابا بكر الصديق بالايمان، امره بالايمان، وشاء كونا الاراده الكونيه انه يؤمن، فاتفقت الاراده الكونيه مع الاراده الشرعيه للحب والرضا في ابي بكر الصديق. واراد شرعا عن طريق الامر ابا لهب الشرعون بالايمان ولا امره بالكفر؟ قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون، امره كما امر به النبيين والصديقين. فكفروا، فتخلفت الاراده الشرعيه عن الاراده الكونيه. الاراده الكونيه واقعه، واقع زي كلمات الله الكونيه والكلمات الشرعيه. الكلمات الكونيه في الشرع انما امره لشيء اذا اراده ان يقول له ايه فقط يقول، لكن الكلمات الشرعيه اقيموا الصلاه، من الناس يقيم ومن الناس من لا يقيم. اقيموا الصلاه لو كانت كلمات كونيه كان كل الناس قاموا صلوا زي قم فيقوم. يبقى عندي كلمات كونيه وكلمات ايه؟ كلمات كونيه لا تتعلق بالخلق، اللي هي تحتوي الشيء، اذا قال الشيء قم فيقوم. لكن الكلمات الشرعيه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما للايات التي امر بها. وهذه اختبار وامتحان، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء فليؤمن ولا يكفر، ومن شاء فليكفر وله الله. يبقى عندنا قد تتفق الاراده الشرعيه مع الاراده الكونيه في الايمان المؤمن، وتنفك الاراده الشرعيه عن الاراده الكونيه في كفر الايه؟ الكافر، لانه امره بالايمان فلم ينفكه. ولكن شاء سبحانه ان يكون هذا، لان كل شيء يقع في الكون بمشيئه الله تعالى، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. على ذلك في الشارع يشرح رحمه الله، فبيقول والمحفوظ انه يمكن في حق المخلوق الحكيم ان يامر غيره بامر ولا يعين عليه، فالخالق اولى بانسان ذلك في حقه مع حكمته. اسمع بقى اللي قلناه كله بيقوله هو هنا، فمن امره سبحانه واعانه على فعل المامور، امر ابا بكر الصديق واعان ابا بكر الصديق مقدر بالتمثيل يعني على فعل المامور اللي هو الايمان والاعمال الصالحه، كان ذلك المامور به اللي هو الايمان والاعمال الصالحه التي وقعت من المؤمن، قد تعلق بهذه خلقه سبحانه، لانه الخلق حسب المشيئه الايه؟ الكونيه. وامره تعلق به خلق الامر نشأة وخلقا ومحبة، النشأة والخلق تبع الخلق، والمحبة تبع الامر اللي هو الامر الايه؟ الشرعي. فكان الشيء المراد من ابي بكر الصديق ومن المؤمنين، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الامر. جهة الخلق اللي هي الايه؟ المشيئة الكونية كن فيكون، ومرادا بجهة الامر اللي هي الايه؟ الامر الشرعي اللي هو اقيموا الصلاه يا ايها الذين امنوا امنوا واعتدوا. ومن العكس بقى، ومن التأثير للتقسيم، ومن لم يعنه على فعل المأمور. وطبعا قلنا ان الاعانه توفيق ليس مفروضا على الله ولا واجبا عليه ان يعين احدا، بل ان اعان فبفضله، وان لم يعن فبعزله. ولو اعان فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وان لم يعن فذلك بعزله سبحانه. ولا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. ومن لم يعنه على ذلك على فعل المامور امر ولكنه لم يعين سبحانه، كان ذلك المامور اللي هو ابو جهل ابو لهب الكفار قد تعلق به امره، امر الشرع امر بهذا الامر، ولم يتعلق به خلقه، تعلق بالامر لانه وصل لك عن طريق الرسل، ولم يتعلق به خلقه لانه لم يرد مشيئه كونيه ان يكون من اهل الايمان لعدم الاستحلال. لان الحكمه المقتضيه لتعلق الخلق به انعدمت فابو بكر عشان يؤمن كان في حكمه من ايمان ابو بكر، عشان ربنا يعيش فرعون هتتكلم حكمه عظيمه، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا اعاد الحكمه وهنا لم يعد لحكمه، بل انه لو اعاد تصادم ذلك مع حكمه له سبحانه، لان طالما اوجد هذا اوجده لحكمه، وعبد ذلك عدمه لانعدام الحكمه، فلا يجتمعان، لان لو اجتمعوا الاثنين يحدث تناقض او ضدين، لان هذا الشيء عشان يوجد يوجد لحكمه، وان لم يوجد انعدمت الحكمه الذي يوجد، لكن لا ينفع ان يكون هذا الشيء يوجد لحكمه ويوجد ايضا شيء اخر لحكمه المضاده. الحكيم سبحانه لا يفعل هذا، واخبرك ولا لا؟ ولذلك الشريعه لا تامر كما قالوا بمحالات العقول، ولكن تاتي بمحارات العقول. الشريعه ما تجيش بالمحال، تيجي بالايه؟ باللي يحير العقل، يحير بس مش محال، واخبرك ولا لا؟ تاتي الشريعه بايه؟ اسمع بايه؟ محارات العقول، لا بمحالات المستحيل، لا ما عندناش مستحيل في الشرع، ما يأمرش بالمستحيل، لكن يأتي بإيه؟ بالشيء الذي يختار فيه العقل، واخد بالك ولا لا؟ فهنا يقول رحمه الله: ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمه المقتضيه لخلق ضده اللي انت كنت بقول لك عليه، وخلق احد الضدين ينافي خلق الضد الاخر. الاذان شكرا. الحديث القدسي عبد مرست فلم تعدني، عارفين هذا الحديث؟ مرست فلم تعدني، استطعمتك فلم تطعمني، فسقيتك فلم تسقني، مش كده؟ استكسوتك فلم تكسني. ففي كل فقره من الحديث القدسي يقول الانسان: يا ربي وكيف اطعمك وانت رب العالمين؟ يقول: لا، طبعا ربنا لا يجوع ولا يعطش ولا يحتاج الى هذه الامور، ده هو الطبق سبحانه وتعالى الغني. ولكن شوف الحديث ده من نوع التاويل الذي دل عليه الايه؟ المقام القليلة موجودة عندك في النص، اقول الصرف عن ظاهره، القليلة موجودة، يقول ايه؟ يا عبدي ألم يستطعمني عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ أما علمت أنك لو كسوته لوجدت ذلك ايه؟ عندي؟ أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ مش حديث كده؟ الفقره بقى الاخيره بيقول فيها ايه؟ أما علمت انك لو زرته، بقول له مرضت فلم تعد، مرضت فلم تعدني، كيف اعوذك وانت رب العالمين؟ قال: اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ اما علمت انك لو عدته، ما قالوش لو وجدت ذلك عندي، بل قال ايه؟ لو وجدتني عنده. شفت الفرق بقى في المرض؟ لو وجدتني عنده. ليه؟ لان الانسان الجائع والعاري والعطشان مهما كان انتصاره ما بيكونش كانتصار المرض. المرض بيكسر الانسان، بيحدث له كسر، حتى ولو كان طاغيا من الطغاة، حتى ولو كان ظالما. انظر الى انسان ظالم، انسان طاغية، ساعة المرض حاول ترى العبرة عند هذا الانسان. شوف بقى الظلم والطغيان والكبر والتجبر على الناس، شوف كيف يصل بالانسان الى حال من الانكسار عجيبة. فشوف هنا بيقول ايه رحمه الله الشارح، يقول: فان خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه، يتذلل به الانسان، ودعاءه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان. يضاد او شو لك خلق عدد ضد ينافس خلق الضد الاخر. خلق المرض ده يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح. يبقى المرض لما يخلقه الله في الانسان لحكم عظيمة ولا لا؟ حكم عظيمة مش كده ولا لا؟ الصحة اللي هي افضل ليك انت مش هتكون في مكان المرض الذي حصل لك كل هذه الايه؟ كل هذه الامتيازات العظيمة. فقال نضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح. ولذلك خلق ظلم الظالم. ظالم وتبقى انت تقول ظالم وعمر طويل يا رب اصفر عمره. الناس تبدأ تدعي على الظالم ربنا اصفر عمره وتجد انت الظالم عمره يطول مش كده ولا لا؟ شوف بيقول ايه. يقول ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح. يبقى الظالم ده خلقه كان مصلحه للناس ولا لا؟ اكتر من انه كان يبقى عادل. واخدين بالكم؟ لان الظالم هيظلم والمظلوم ستتراكم عليه الحفلات. شوف بقى انت الظالم اللي ماشي طول ما هو ماشي بيظلم في الناس. المظلومين دول بياخدوا جرأة ايه؟ بحيث لو انكشف الحجاب وعلم كل مظلوم ما لديه عند الله من جراء ظلم الظالم لما ندب على الظلم الذي حق به. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى مصالح وعلمها من علمها وجاهلها من جاهلها. وذكر ابليس ليس في خلق ابليس شر من الله. ابليس شر لكن خلق الله ابليس. هل خلق الله لابليس كان شر؟ لا. ولذلك لا ينسب الشر المحض لله. فان وجدت فيه شر من جانب وجدت خيرا من جوانب اخرى. الشر المحض ده افعالنا لكن ربنا عز وجل ليس في افعاله ما فيه شر محض بل فعله سبحانه الذي ينسب اليه كله خلق. والشر في المفعول المنفصل لكن يترتب على المفعول المخلوق ده اللي فيه شر يترتب عليه من خير عميق ومن حكم بحيث انك لو اطلعت على سر خلقه والمصالح والحكم التي رتبها الله عز وجل على خلقه لوجدت ان هذا الارض ما كان ينبغي غير هذا. واخد بالك ولا لا؟ يعني انت لما تيجي تقرا قصه موسى مع القاضي الثاني ما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا. لابد نتعلم القصه دي تكون قصاد كنموذج كشف فيها الغطاء عن القضاء والقدر. هي القصص بتحدث كل يوم اطفال يموتون مش كده ولا لا؟ مستبد وظالم يمتد عمره. طفل صغير يمرض ويتألم. الأسماك في البحار يأكل الكبير الصغير. والناس يظلم بعضهم بعضا. انت امور كثيرة كل مسألة لما تيجي لماذا يا رب؟ تيجي راكب عربيتك وماشي الصبح تلقى العربية عطلت وانت رايح مصلحة مهمة. ربما الشيطان يركب الانسان والعياذ بالله يبدأ يلعن ويصب القدر. تعرفش من وراء هذا العربية عطلت تعرف لو العربية دي استمرت ومشيت بيك في الطريق وكملت المشوار كان ممكن يحدث ايه؟ قل واما السفينة فكانت لمساكين. تطور انت المساكين دول لما خلقت السفينة وضع عليهم الدور يعني ايه بقى؟ ما هو راجل بيركب بالنطر ولا بيركب ممكن كان يعمل ايه؟ والصغير والسفينة ايه؟ لمساكين يعني مش اغنياء. والسفينة دي هتفتكرها عطارة ولا حاجة؟ لا يعني دي معتية لانها مساكين يعملون مساكين. المسكين ده هيملك عطارة. دي المسألة كلها عبارة عن ايه؟ معتية. بيركبوا الناس من الشاطئ ده للشاطئ ده بالاجر. فعطلت وقدرت لكن الكسر ده كان اهون من ان الملك الظالم ياخذها. ياخذ كل سفينة غطة ويصبح بلا سفينة. يبقى هذه القدر. انت القدر ده ما انكشفش لاصحاب السفينة خلي بالكم. ولم ينكشف لاهل الغراب الذي قتل. ولم ينكشف لاهل المدينة التي بني فيها الشجار لليتامى. وانما كل هذه الامور كانت معلومة لدى الخاطر باعلان الله له. وهو يتصرف في امر سري. سري معه. لانه خرج. فخرج السفينة. قتل الغلام. بنى الجدار. وفي كل مرة لما تيجي تنظر كده وانت بتقرأ الايات لاول مرة اخرق. تقول انت معقولك اخرقتها لتغرق اهلها لقد صحيح. يقول له لو شئت لاتخذت عليه اجرا. يقول له عن السفينة لقد شئت شيئا. وانت بتقول معقولك. واللي بيعطي الزمن تشهيد لوجه الحكمة. ولو اخذت تقلب الامر من كل نواحي مش هده. لكن لما يجي بقى بعد كله. اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعرف. اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشين. في كل مرة ينكشف الامر سبحانه. وديت الاول سأنبئك بتأويل ايه? ما لم تستطع. مش كبير لسه. فقابله بالكلمة الكبيرة. ما هو زيادة المبنى تدل على زيادة الايه? الماء. لكن لما انكشف الامر استوى نصر الخضر في العلم. فقال له ذلك خلاص كل اللي حصل كانت اشياء تعتبر ايه? تلقائية. خرقت السفينة علشان تنجو. قتل الغلام علشان يدخل الجنة. وعلشان ابواه يبدلهما. يبدلهما الله عز وجل خير منه زكاة واقرب رحمة. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. واني مدينة? مش اي مدينة. ده لذ الخاطر وموسى عليهم بدي استطعنا اهلها بداش وشفت عمل القرآن اتى يا اهل قرية استطعناهم لا استطعنا ايه اهلها عشان يبالك انه لو قالك استطعناهم يعني خبطوا على بيت العمدة وشيخ الغفر وخلاص استطعناهم لكن ده الصعب اتى يا اهل قرية استطعنا ايه بدي تصور لما يبلغ الجوع بموسى وبالخضر حتى نخبطوا عن جود بيت بيت. فأبر ان يضيقوهما. طب انت شايف بقى في مدينة في اللقمة اكثر من كده. كلام ما بتشوف انسان لئيم ولا حاجة تقول له يا رب ما يحكمك على يتامى. فخاف اهل القرية دي وفيها يتامى وليهم كنز. هيحدث الى وانهار الجدار وقع في ايد هؤلاء اصحاب القرية الذي هذه اخلاقهم. ماذا تكون النتيجة? ولذلك قال ايه? واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويكسب عندهم قوة وقدرة يحكموا بها ايه? كنزهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري. ذلك تأويل ايه? ما لم تستطع خلاص بقى صغر الكلمة بعد كده تستطيع لكن المرة دي ايه تستطيع خلاص ما انا وانت عرفنا تساوينا على الاثنين يبقى ليه بقى القادر هيكفر له الموضوع ما الموضوع خلاص اتكشف كله واخدين بالكم ولا لا يبقى عندنا هنا كل هذه الامور ظلم الظالم لمصالح واخدين بالكم ظلم الظالم لمصالح المرض لمصلحة موت الاطفال لمصلحة المرض لمصلحة مصالع علمها من علمها وجهلها من جهلها. وما كان لله سبحانه ان يقدم لنا كشف حساب تفصيلي. لماذا امات هذا? لماذا احيا هذا? لماذا افقر هذا? لماذا اغنى هذا? لماذا بقرة الفقير تموت? وبجواريه غنية عنده الف بقرة تتزايد? ربنا مش يقدم لك كشف حساب. وانما باب الاختبار بقى. وباب الابتلاء وباب الامتحان ولكن تعلم انت ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وان وراء كل شيء لله حكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها وجهلنا جميعا بحكم الله تعالى الذي قد تخفى حتى على بل على الانبياء وخفيت على موسى مش كده ولا لا تخفى على رسل الله صلاة الله وسلامه عليهم اجمعين ليس عدم علمنا بالحكمة يجعلنا نتوقف في عدم الحكم بها. طبعين بالكم ولا لا? فهنا يقول رحمه الله. ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح، فلا بد يكون في ظلمة عشان لو كانوا كلهم عادلين هنبقى عايشين في الجنة، لا في دنيا لا بد يكون في اختبار ويكون في عدة. وان كانت مصلحته هو تقول لي طب ما هو اللي ربنا خلق في الظلم ده مصلحته انه كان العادل عشان يخش الجنة، يقول لك لا، حتى ولو كانت مصلحته هو في ان يعدل لكن سيترتب على ظلمه هو للاخرين حكم عظيمة اللي هي الحكمة في المجموعة افضل من المصلحة الخاصة به هو. تقول لي طب هو لك وهل ظلم هو؟ لا ما ظلمش، جزاء وساق وما كان فرضا على الله عز وجل ان يعين هذا الذي هو ليس اهلا للاعانة وليس اهلا للتوفيق ان يوفقه، مع انه لو شاء لهدى الناس جميعا، ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها، مش كده ولا لا؟ بل قلت لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين، ولكنه يأتي سبحانه من علم انه يستحق الهداية، ومن حرم الهداية لم يظلم، لان الله تعالى اعطى كل الاسباب التي تؤهله لدخول الجنة، ولكنه حرم التوفيق حرم الخطر ولكنه لم يحرم الايه العرف، ونحن نمتحن ونختبر بالعرف لان الله سبحانه وتعالى قال انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ثم يقول وتفصيل حكمه الله في خلقه وامره يعجز عن معرفتها عقول البشر. اوعى تفتكر ان نقدر نحيط بحكمه الله شيء على الاطلاق، ابدا. يعجز عن معرفتها عقول البشر والقدريه بكل انواعهم بقى، سواء المثبته اللي هم اثبتوا القدر جبرا زي الجبريه، او اللي دخل القدر كالمعتزله، او البين غير كالاشعريه وما شاكل ذلك، او القدريه المجوسيه او القدريه الابليسيه او القدريه الشركيه الذين ذكرنا امثالهم. القدريه دخلوا في التعليل، تعليل افعال الله تعالى، مش تعليل يعني ايه تعليل؟ يعني يجعل لكل فعل عله، يعني حكمه. دخلوا في التعليل على طريقه فاسده مثلوا الله فيها بخلقه. طيب شوف قلنا ايه المشكله الاخيره بيمثل الاول ولم يثبتوا حكمة تعود إليه، وهذا الكلام كلام مجمل سيأتي تفصيله في حينه إن شاء الله تعالى في الكلام الشارع لما يتعرض للكلام على باب القدر، وإنما هنا يعتبر الباب اللي تكلمنا فيه باب مجمل. ثم يقول الطحاوي لا تهلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. لا تبلغه الأوهام، يعني عاوز يقول اننا لا نحيط بالله علما. الباب ده رجعنا للاسماء والصفات تاني، خلي احنا بنتكلم في الاسماء والصفات. ثم قطع هذا بقوله ولا يقول الا ما يريد، فكان الكلام في القدر. وقلنا ان القدر ما هو القدر علم الله، كتابه الله، مشيئه الله، خلق الله، مش هيخرج عن الايمان بالايه؟ بالاسماء والصفات. فأدخل باب القدر في الاسماء والصفات، واخدين بالكم ولا لا؟ شفت السر ادخاله هنا في باب الاسماء والصفات. ولذلك مش قلنا ان الامام احمد بن حنبل قال ان قدر الله هو القدره، القدر هو القدره، والامام الشافعي كان هو خاصم القدريه بالعلم، فان انكروه كفروا وان اثبتوه خصموا. يبقى القضيه كلها بتتكلم انت في اسماء الله وصفات الله وافعال الله سبحانه وتعالى. فقال لا تبلغه، لا تبلغ الله الاوهام ولا تدركه الافهام. قال تعالى لا ولا يحيطون به علما. احنا نقدر نحيط علم بصفه من صفات الله تعالى، ولا فعل من افعال الله، ولا اسم من اسماء الخلق جميعا. لا يستطيعون ان يحيطوا علما بصفه من صفات الله ولا بفعل من افعال الله ابدا، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال تعالى ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح، مؤلف الصحاح اللي هو الامام الجوهري، كتاب من كتب اللغه الكبار، قال توهمت الشيء، يعني ظننته، التوهم اللي هو الايه؟ الظن، التوهم اللي هو الايه؟ الظن. توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته، يبقى لا تبلغه الاوهام عن الظنون ولا تدركه الافهام عن العلوم، فانتم بظنونكم لا تحيطون علما بالله، وبخيالكم لا تصيرون الى كل من صفات الله ولا افعاله ولا اسمائه. يبقى التخيل التوهم بمعنى الايه؟ التخيل والظن والفهم اللي هو عمل العقول. فان كان الوهم فعل النفس فان الفهم عمل الايه؟ العقل. فلا العقول ولا الخيالات الاخيره، انسان بخياله لا يستطيع ان يصل. ان كانت الروح المخلوقه لا تستطيع بظننا ولا باوهامنا ولا بيقيننا ولا بعلومنا ان نصل اليها. يسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ان كانت الكلمه المخلوقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مجرد الخيال مش هيحدث. ولذلك قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. دي الكلمه المخلوقه، ودول اهل الكلمه المخلوقين، ودي الروح المخلوقه، فما بالكم بالخالق جل وعلا. يبقى لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام. فمراد الشيخ رحمه الله انه لا ينتهي اليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجى كونه، اي يظن انه على صفه كذا، تتوهم وتظن وتتخيل. والفهم هو ما يحصله العقل، فهذا فعل الخيال وذاك فعل الايه؟ العقل. ويحيط به يعني العقل. اما يقول شوف بص الكلام، لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام. قد يقول قائل يعني احنا ما نقدرش نفهم اسماء الله وصفاته؟ لان الفهم شيء والادراك شيء ثاني. وربنا عز وجل لما قال لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، نفى رؤيته سبحانه؟ لا. ولذلك ربنا يرى في الجنه ولا لا؟ وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. قال عن الكفار كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لكن المعتزله لما استدلوا على عدم رؤيه الله تعالى بقوله تعالى لا تدركه الابصار، رد عليهم العلماء بان الادراك شيء والرؤيه شيء اخر. لا تدركه الابصار يعني لا تحيط به، يعني تراه ولا تحيط به. فانت تراه ولكن تدركني، يعني تحيط بي، يعني شايف حدودي، شايف كل كون ده انا جسمي قد كذا وطوله كذا وعرضه كذا، تقدر تدركني عن تحيط بي. هل هذا الكلام يحدث مع الله عز وجل؟ لا. يبقى انتم ترون ربكم ولكن لا تدركونه، يعني لا تحيطون به علما ولا ادراكا ولا رؤيا سبحانه وتعالى. الادراك بمعنى الايه؟ الاحاطه. ولذلك نحن نعلم ان لله حكمه، الله حكيم، ونعلم ان الله عليم، ونعلم ان الله رحيم، ونعرف معنى الرحمه، ونعرف معنى العلم، ونعرف معنى الحكمه، ولكن هذه الصفات وهذه الاسماء هل نستطيع ان ندركها وان نحيط بها علما؟ ربنا بيقول ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. يعني ان كان شيء من علمه شيء مما يعلمه لا نحيط به الا بما شاء. اما العلم كله نحيط به ازاي؟ واخد بالك ولا؟ ولذلك الخاطر تاني نرجع له لما ركب السفينه مع موسى وراى عصفور صغير جه كده، شوف منقار العصفور الرئتين، حط بقه على صفحه الماء البحر الكبير وراح واخد قطره. قال له يا موسى، بيديله مقدمة قبل ما يدخل على العلوم العظيمة، قال له يا موسى أتدري ما علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا بالنسبة لعلم الله؟ إن علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا بالنسبة لعلم الله لا يساوي مقدار ما أخذ هذا العصفور من ماء البحر المحيط. وعلمك وعلم الخلائق جميعا يدخل فيهم مين؟ جبريل. وانت لازم وشوف بقى جبريل ده بقى علمه قد ايه؟ يعني جبريل ده من قبل ادم عليه السلام علمه قد ايه؟ سفير الله لرسله جبريل ومن عدا جبريل ملائكة الله لهم ايه؟ وكل هؤلاء المخلوقات علمهم لا يساوي بالنسبة لعلم الله ما اخذ العصفور بمنقره كده قطرة من ماء البحر المحيط. يبقى علم الخالق ايه؟ ولذلك الخضر قال لموسى: يا موسى انت على علم علمته الله لا اعلمه انا، وانا على علم علمنيه الله لا تعلمه انت. واخد بالك ولا لا؟ يبقى معنى كده ان ايه؟ يبقى ان كنا لا نحيط بشيء من علمي الا بما شاء. يبقى علمه بقى هو نفسه ايه وصفاته سبحانه وتعالى. واخد بالك؟ يبقى لا تدركه الايه؟ لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام. فقال والله تعالى لا يعلم، لا يعلم كيف هو، لا يعلم كيف هو الا هو سبحانه وتعالى. ما حدش يعرف في الكون كله كيف الله الا الله. واخدين بالكم ولا لا؟ وده كل صفه من صفات الله نثبتها بلا ايه؟ بلا كيف. والكوزيك سيدنا الامام مالك قال ايه؟ الاستواء معلوم منين؟ من القران. الاستواء معلوم من القران، استوى على العرش ومعلوم من لغه العرب. الاستواء معلوم، والكيف كيف استوى ملهوف، والايمان به واجب، والسؤال عنه عن الايه؟ عن الكيف بالعقل. واخد بالك ولا لا؟ لان مفيش حد يجاوبك عن السؤال، فتبدا تخوض بعقلك وباوهامك، هتدخل في ضلالات مبينه والعياذ بالله. فقال والله تعالى لا يعلم كيف هو الا هو سبحانه وتعالى. ولذلك بدا هو بحمد نفسه قبل ان يحمده الخلق، لان الحمد منبثق عن المعرفه، ولا يحيط علما بالله الا الله. واخد بالك ولا لا؟ ما هو الحمد كل انسان بيحمد على قد علمه. الحمد انا لله زي حمد الامام الشافعي لله، الحمد الامام الشافعي لله زي حمد الصديق لله، الحمد الصديق لله زي حمد اي نبي من انبياء الله لله. هل حمدهم كحمد محمد صلى الله عليه وسلم لله؟ مش كده ولا لا؟ ولذلك كل على قدر علمه بالله. ولذلك لما كان الله هو اعلم بنفسه بدأ هو بحمد نفسه سبحانه وتعالى، وقال الحمد لله رب العالمين في افتتاحية المصحف، وفي افتتاحية الخلق الحمد لله الذي خلق السماوات والارض، الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا، الى اخره سبحانه وتعالى. قال وانما نعرفه سبحانه بصفاته، نعرفه عن طريق الاسماء والصفات الموجودة في القرآن والسنة، وهو انه احد، لان ما شفناهوش يبقى نعرفه عن طريق ايه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما، 100 الا واحدا وهو وسل يحب الوسل، من اخطاها دخل الجنة. يبقى تعرفها، لانك ما فيش مصدر تاني للتعريف بالله غير ايه؟ الاسماء الحسنى والصفات العليا تعرفها. ولذلك في القرآن الكريم ما في آية، يعني معظم الآيات بتختم بالأسماء الحسنى، لأن الهدف الأساسي من القرآن الكريم تعريف بأسماء الله وصفات الله العليا. واخد بالك ولا لا؟ ولذلك كتاب الغفور الرحيم عزيز حكيم، واخد بالك؟ تختم معظم الآيات بالإيه؟ بأسماء الله، لأنها تعريف بالله عز وجل. وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، اللي آية الكرسي. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العبيد الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. خدوا بالكم آيات قد ايه بتتكلم عن اسماء الله. نهاية سورة الحشر، آية الكرسي، سلام القرآن الكريم، سورة قل هو الله أحد، عدلت ثلث القرآن لنا تتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى. ونقف عند قوله رحمه الله ولا يشبه الأنام. أقول